فلكم اللقاء مع نجل القراء وحبيب العلوم الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء، فضيلة القارئ الذي سعدت عندما استمعت إليه يوم الاثنين بعد صلاة الصبح نصف ساعة في البرنامج العام، وهذا ختم طيب وان شاء الله سيكون وهو من اعلام قراء العالم الاسلامي حبيب قلوبنا الشيخ سيد متولي عبد العال يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Now we're at a Get Yeah. إن في ذلك الله يفتح عليك. What?